بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الاستثناء. الاستثناء هذا من أبواب المنصوبات، وتابع لما سبق، وليس كله من المنصوبات، إنما بعضه منصوب وبعضه مرفوع أو يتبع ما قبله. إذن الاستثناء في بعض أحواله هو من المنصوبات. ومراد بالاستثناء هنا المستثنى، الاستثناء مصدر، استثنى يستثني استثناء، فهو مستثن ومستثنى، المراد به اسم مفعول، هو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. الاستثناء يقول أي المستثنى، بدليل ماذا؟ ليس المراد به معنى المصدر هنا، إنما المراد به اللفظ، لأن الذي ينصب هو اللفظ، وأما الاستثناء فهذا معنى من المعاني، والمعاني غير قابلة ليه؟ للرفع ولا للنصب ولا للخفض، فالإعراب إنما يكون للألفاظ، وأما المعاني فلا. لذلك نقول الاستثناء المراد به هنا المستثنى، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهو مجاز مرسل، مرسل عند أرباب المجاز، بدليل ذكره في المنصوبات. الاستثناء نقول السين والتاء زائدتان، وهو في اللغة مأخوذ من الثني، من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه، كثني الحبل، كثني الحبل، وإذا رد بعضه على بعض، وهذا ما يسمى أو أطلقه بعضهم بالعطف. يعني المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه، كأنه رجع إليه، قام القوم إلا زيدا، كأنه عطف ورجع إلى المستثنى منه فأخرج منه زيد. هذا وجه المناسبة إذا قيل بأن المراد به العطف، مأخوذ من العطف، لأن المستثنى معطوف عليه، المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه، أو بمعنى الصرف، لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. قام القوم، إثبات القيام للقوم، إلا زيدا، إذا صرف زيد عن أن يصدق عليه الحكم السابق. إذا الاستثناء في اللغة إما يكون بمعنى العطف وإما بمعنى الصرف، وكلاهما محتمل في هذا المكان. وأما بالاصطلاح فالمشهور عند النحاة، عند أكثر الأصوليين، أن المبحث هنا مشترك بين أصوليين ونحاة، ثم فوارق، يعني بعض المسائل قد يتفق فيها الأصوليون مع النحاة، وبعضها قد يختلفون. نحن ندرس الآن الاستثناء عند النحاة، إلا ما فيه خطأ واضح بين وبين، وأما في مبحث الأصوليين هناك قد يختلفون مع النحاة في كثير من المسائل، فلا يختلط الأمر هنا وهناك، ثم مرجحات هناك لبعض المسائل دونها هنا، والأصل أن يكون المبحث متحد، فما أصاب هناك حينئذ ينبغي أن يصيب هنا، والعكس بالعكس. لماذا؟ لأن المبحث واحد، لأن بحث الأصوليين كما يكون في الكتاب والسنة لأجل إثبات ما يحتج به، كذلك فيما يستنبط به من الكتاب والسنة، هذا مبناه على الركن الأساس والقاعدة الكبرى لسان العرب. لسان العرب هو أساس أصول الفقه، فمن قوي في هذا اللسان قوي هناك، والعكس بالعكس، من ضعف هنا. ولذلك نريد كلمة الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، قل من كان مبتدئا في علوم اللغة فهو مبتدئ في الشريعة، ومن كان متوسطا فهو متوسط في الشريعة، ومن كان منتهيا في علم اللغة فهو منتهي في الشريعة. وهذا هو الشاطبي شارح الألفية، وهو الشاطبي صاحب الاعتصام، وهو الشاطبي صاحب الموافقات، لا تعارض بين هذه العلوم عندهم الأوائل خلاف هذا الزمان. الحاصل أن الاستثناء مبحثه مشترك بين الأصوليين والنحاة، والأصل ما صح رجح هناك أن يرجح هنا، والعكس بالعكس، إذ ثم توافق بينهما. إيه. وأما بالاصطلاح قال هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل. إخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل. إخراج هذا جنس يشمل الإخراج بالاستثناء والإخراج بالصفة والإخراج بالبدل والإخراج بالشرط والإخراج بالغاية، هذه الخمس كلها من المخصصات المتصلة عند الأصليين وكلها مما يحصل به الإخراج. فلت الرغيف ثلثه، حصل الإخراج بثلثه وهو بدل، أخرج ماذا؟ أخرج الثلثين، أخرج ثلثين. كذلك الصفة أكرم الطلاب المجتهدين، حصل إخراج غير المجتهدين بالمجتهدين وهو صفة. كذلك الشرط اقتل الذمية إن حارب نقول هذا شرط، ثم أتم الصيام إلى الليل نقول هذا مخرج لما بعده فهو إخراج. باستثناء قام القوم إلا زيد، هذه كلها مخصصات متصلة دخلت بقولنا الإخراج هو إخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هذا اختص بالاستثناء، أخرج البدل أكلت رغيفة ثلثه، وأخرج الصفة أكرم الطلاب المجتهدين، وأخرج الشرطة أقتل الذمية إن حارب، والغاية ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن هذه كلها قد أخرجت بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها. إلا هي أم الباب، أم الباب، ولذلك يقدر غيرها بها. قال ليس بمعنى غير، ليس بمعنى إلا، غير جاءت مستثناء أو أداة استثناء لأنها بمنزلة إلا، وسوى وخلا وعاد، كل هذه تفسر بإلا فصارت أم الباب، ولذلك الكلام فيها أكثر من كلام في غيرها. بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا، لما كان داخلا حقيقة أو مقدرا، داخلا يعني في المستثنى منه وهو زيد، قولك إلا زيدا كان داخلا في القوم لأنك حكمت بثبوت القيام للقوم ثم استثنيت أخرجت زيد من الحكم فنفيت عنه القيام، هذا الأصل، فيكون المثبت لما بعد إلا نقيض ما أثبت لما قبلها، وما قبل إلا أثبت له القيام، وعدم القيام مثبت لما بعده وهو زيد. إذن حصل بينهما تعارض، ذاك مثبت له وذاك منفي ما أثبت لما قبل إلا. إذن نقول أصل أنه داخل، دخل زيد في القوم فأثبت له القيام ثم أخرج من القوم بدلالة إلا، وجعلت إلا قرينة دالة على أنه لم يرد بالحكم السابق، هذا المراد بالإخراج، هذا ظاهر الإخراج عندهم. ويشمل قوله داخلا ما كان حقيقة أو مقدرا، ويعنون به الاستثناء المفرغ، والاستثناء المفرغ هو ما لم يذكر فيه المستثنى منه ويكون مسبوقا بنفي، ما قام إلا زيد. هنا ليس عندنا إخراج في الأصل، ليس عندنا إخراج في الأصل، إلا أنهم قالوا هذا الموضع مما حذف فيه الفاعل، ما قام أحد إلا زيدا، إلا زيد، حينئذ أعرب زيد بدل من الفاعل المحذوف، بدل من الفاعل المحذوف عند بعضهم. وقولنا داخلا لما كان داخلا قل حقيقة أو مقدرا ليشمل الاستثناء المفرغ، أو منزلا منزلة الداخل، ويعنون به المنقطع، لأن الاستثناء ينقسم إلى قسمين، استثناء متصل وهو ما كان بعد إلا من جنس أو إن شئت قل بعض المستثنى منه، وإن لم يكن كذلك فهو منقطع. ما كان منقطعا هذا مختلف فيه عند أهل العلم، هناك مبحث عند الأصوليين هل هو مما جاء به لسان العرب أو لا، مذهب عند الحنابل المشهور أنه ليس بحقيقة وإنما هو مجاز، ولذلك يقدر إلا، إن كان هذا عند جمهور البصريين يقدر بلكن، حينئذ صار الكلام منفصلا عما قبله. قام القوم إلا حمارا، لكن حمارا قام، هذا الأصل. والمذهب عندنا عند الحنابلة لا يعتبر من الاستثناء، لا يعتبر من من الاستثناء، وإنما يكون مجازا، وهو مجازا واضحا. إذن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل. لما أورد اعتراض عليهم بهذا الحد، لأن فيه إشكال، نقيل إخراج لما كان داخلا، داخلا في ماذا؟ في المستثنى منه، المستثنى منه. إذا قلنا بهذا أنه دخل ثم أخرج حصل تناقض، وهو كيف نثبت له حكما ثم ننفيه في وقت واحد؟ قام القوم ومنهم زيد أثبتنا له القيام، ثم قلت إلا زيد نفيت عنه قيام، هذا تناقض، هذا تناقض. قالوا ويلزم منه بهذا الاعتبار الكفر ثم الإيمان، هذا إن صح الكفر ثم الإيمان، قولنا لا إله إلا الله. إذ لو دخل لفظ الجلالة في لا إله نفيت عنه الألوهية، إله هذا اسم جنس يصدق على الإله بحق وعلى الإله بباطل، فقيل لا إله وشمل ما بعد إلا، إذ نفيت عنه الألوهية وهذا كفر ردة. ثم قلت إلا الله أثبت له الألوهية، إذن أنت نافل ومثبت، يعني جمع بين الكفر والإيمان، وهذا لا يصح. إذن هذا محل إشكال، كيف يفسر الاستثناء بالإخراج؟ ثم قد نقع في تناقض في مثل قام القوم إلا زيدا، نثبت القيام لزيد وهو فرد من أفراد القوم، ثم بعد ذلك نخرجه ونقول إلا زيدا ونثبت له نقيض حكم ما قبل إلا. وكذلك في قوله، وهذا واضح بين في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، قلنا الله وهو ما بعد إلا داخل في المستثنى منه وهو إله، إذن نفينا عنه الألوهية. هناك زيد وقوم نفيت أثبت الأمر سهل، لكن هنا لا إله إذا قلنا بدخول لفظ الجلال الله عز وجل في المنفي، حينئذ لزم منه نفي الألوهية عن الله عز وجل، وهذا باطل. فكيف نقول دخل ثم أخرج؟ هذا محل إشكال. أجيب عنده لما كان داخلا، أي في مفهوم اللفظ لغة، اللفظ من حيث هو يشمل، قلت إله دخل فيه الرب كذلك، هو كما ذكرنا أنه من أسماء الأجناس، لذلك لا يصدق على الإله بحق دون الباطل ولا العكس، بل يطلق على هذا وهذا، لأن المراد به إله فعال بمعنى مفعول أي المعبود، وهذا يشمل المعبود بحق أو المعبود بباطل. إذن إله من حيث هو في مفهوم اللغة دخل فيه المستثنى وهو الله عز وجل. وإذا قلت القوم دخل فيه زيد، لفظ القوم من حيث اللغة يشمل زيد وغيره، يشمل زيد وغيره، أي في مفهوم اللفظ لغة، وإن كان خارجا من أول الأمر في النية. كيف هذا؟ يقول في مفهوم اللغة المستثنى داخل في المستثنى منه، هذا قبل إدخاله في جملة الاستثناء، ثم لما أدخلته أنت أخرجت الفرد الذي تريد استثناءه بالنية. إذن على هذا سلموا من الاعتراض، سلموا من الاعتراض. فحينئذ إذا قال قام القوم، هو لم يرد زيدا، ثم قال إلا زيدا، إلا زيدا، فلما نوى بقلبه عدم دخول الفرد الأحاد زيد، لابد من نصب قرينة لفظية تدل على تلك النية وعدم الإرادة، فجعلوا إلا زيد القرينة تدل على عدم إرادة زيد، إذن لم يدخل، لم يدخل. هذا مسلك لبعضهم في الخروج من هذا المأزق. وقيل المراد بإخراج ما كان داخلا إظهار خروج ما يتوهم دخوله، فلا ينافي ما قالوه إنه يجب ملاحظة خروج المستثنى من أول الأمر، بحيث يكون المستثنى منه مستعملا فيما عدا المستثنى، يكون القوم مستعملا فيما عدا زيد. إذن هذا شرط عندهم، لكن العبارة التي عبروا بها عن اصطلاح الاستثناء قد لا تفصح عن هذا المراد، وهو أنه مراد بالإخراج أنه مخرج قبل اللفظ قبل التركيب بالنية، وجعلوا إلا زيدا هذا قرينة دالة على أن النية لم على أن النية مخصصة لزيد قبل التركيب قبل التركيب. خروج المستثنى من أول الأمر بحيث يكون المستثنى منه مستعملا فيما عدا المستثنى، والاستثناء قرينة على ذلك لئلا يلزم التناقض بإدخال الشيء ثم إخراجه والكفر ثم الإيمان. إذن لهم مخرج، وهو أنهم إما أن يقال بأن المستثنى منه استعمل في غير إرادة المستثنى، بمعنى أن القوم أطلق على ما عدا زيد، حينئذ استعمل المستثنى منه في غير المستثنى. وإما أن يقال بأنه حصل تخصيص بالنية قبل التركيب وهذا أو ذاك الحد لا يوفي بالمذكور، حد لا يوفي بالمذكور. ولذلك الأولى أن يعبر بما عبر به ابن قدامة في الروضة وتبعه صاحب القواعد بأنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من القول الأول، هذا لفظ يصحح العبارة التي انتشرت الإخراج بإلا أو إحدى قواتها، لأن الإخراج لا يكون لشيء قد دخل، هذا الأصل. ثم كونه أخرج بالنية الحد لا يدل على هذا، وكون المستثنى منه مستعملا فيما عدا المستثنى العبارة لا تدل. تفهمون هذا من هذه العبارة الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها؟ نقول هذا لا يدل عليه. لكن إذا قلنا قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، قول هذا لفظ مراد به إلا أو إحدى أخواتها، متصل يعني لا منفصل يدل على أن المذكور معه الذي هو المستثنى بعد إلا غير مراد بالقول الأول الذي هو المستثنى منه وهذا أولى لأن الصحيح أن المستثنى لم يدخل في مفهوم المستثنى منه لا حقيقة من جهة اللوم ولا في الحكم ولا في الحكم. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكمه، إذن الله هذا الذي أهم شيء عندنا، لا إله إلا الله، والله نقول هذا لم يندرج في هذه الكلمة. هل نتكلم في مفردات لما نتكلم عن تركيب؟ والإجابة هنا تتعلق بالمفردات قبل التركيب، وهذا وجه الضعف فيه. ونحن نتحدث عن تركيب لا إله إلا الله، هل الله دخل في إله أم لا؟ إذا قلنا إخراج ظاهره نعم، لأنه لا يكون الإخراج إلا بعد الإدخال، هذا الأصل فيه، هذا ما أخذ اللسان العرب، الإخراج لا يكون إلا بعد الإدخال. نحن نقول لا، الله لم يدخل أصلا في هذا التركيب لا إله لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحكم. لا من جهة اللفظ لأن إله قبل تركيبه وإن شمل الله إلا أنه في هذا التركيب لا، واضح؟ الله نقول إله يصدق على الله، الإله بحق وعلى غيره، فحينئذ لا إله نقول هذا خاص بالباطن، فنفيت الألوهية عن كل ما عدا الله عز وجل وأثبتت له، حينئذ نقول لم يدخل أصلا في المستثنى منه وهو إله اسم لا، ولم يدخل في حكمه وهو نفي الألوهية ثم أثبت لما قبل إلا نقيض حكمها لما بعده. مذهب سيبويه أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكمه. ومذهب الكسائي لا يندرج فيه وهو مسكوت عنه، هذا باطل، بل الصحيح أنه مثبت له نقيض حكم ما قبل إلا، وأما أنه مسكوت عنه نقول لا. إذن قول المراد به صيغة الاستثناء، متصل أخرج المنفصل فالاستثناء لا يستقل عن الجملة، يدل على أن المذكور معه أي المستثنى المذكور مع صيغة الاستثناء غير مراد بالقول الأول وهو المستثنى منه، وهذا واضح وبين على ما ذكرناه. إذن إذا قيل قام القوم إلا زيدا نقول إلا لفظ إلا قول متصل بالجملة، إذ لا يستقل الاستثناء، لا يستقل إلا قول متصل يدل على أن المذكور معه وهو زيدا غير مراد بالأول، غير مراد بالأول لا في اللفظ ولا في الحكم، لم يندرج في المستثنى منه لفظا ولا في الحكم ولا في الحكم. أما قول الصبان أنه اندرج في مفهوم اللفظ لغة، نقول هذا ليس بوارد هنا. لماذا؟ لأننا لا نبحث في مفردات، نحن نبحث في الاستثناء والمستثنى، وهذا إنما يكون متى؟ بعد التركيب، بعد التركيب. فكون إله يشمل الإله بحق والإله بباطل قبل إدخاله اسم لا، وأما بعده نقول لا، لم يدخل لفظ الجلالة الله في هذه الكلمة، كلمة التوحيد لم يدخل في لفظ إله هنا، إذ لو دخل حينئذ لزم أن يصدق عليه الحكم، وهو نفي الألوهية، نفي الألوهية، وهذا كلام لابد من تحريره. إذا القول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما استثنت إلا مع تمام انتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتبع من اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. أدوات الاستثناء، عرفنا الاستثناء، نقول له أدوات ثمانية، منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو مشترك بين الحرفية وفعلية. حرفان وهما إلا عند الجميع وحاشا عند سيبويه، إلا عند الجميع باتفاق يعني، وحاشا عند سيبويه. وفعلان وهما ليس ولا يكون، ليس على الصحيح ولا يكون، هذا محل وفاق. ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما خلا عند الجميع وعدا عند سيبويه. واسمان وهما غير وسوى بلغاتها، بلغات. إذن هي أربعة أقسام من حيث الجملة: حرف واسم وفعل ومشترك بين الحرف والفعل. ما استثنت إلا، قدم كلام عن الاستثناء بإلا لأنها هي الأصل، وغيرها يقدر بها، ولذلك بدأ بها فقال: ما استثنت إلا. ما استثنت ما مبتدأ، واستثنت إلا، إلا قصد لفظه وهو فاعل، والمراد إلا هنا الاستثنائية للوصفية، إذ قد تقع إلا موقع غير، حينئذ يوصف بها تكون نعتا لما بعدها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني غير الله، حينئذ صار ما بعدها الله مرفوع على العارية، وإلا الأصل غير إلا بمعنى غير، وهي وقعت نعتا في هذا التركيب. والمراد هنا إلا الاستثنائية التي يقع بها الاستثناء للوصفية. ما استثنت إلا، قلنا ما استثنت إلا ما مبتدأ وهي اسم موصول، استثنت هذه جملة الصلة لا محل لها إعراب، والعائد محذوف، ما استثنته إلا، هذا جائز كما سبق معنا، ما استثنته إلا مع تمام ينتصب، يعني مع كلام تمام بمعنى التام، بمعنى تام غير مفرغ، نعم مع تمام غير مفرغ، موجبا كان أو غير موجب، ينتصب، هذا خبر ما، خبر ما. هنا البحث في باب إلا في أن قال انقسم الكلام عندهم في هذا المحل إلى تام ومفرغ، ويعنون بالتام ما ذكر فيه المستثنى منه، ما ذكر فيه مستثنى منه، والمستثنى منه قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به وقد يكون مجرورا. قام القوم إلا زيدا، قوم مستثنى منه ووقع فاعلا. ما رأيت القوم إلا زيدا، قوم مستثنى منه ووقع مفعولا به. ما مررت بالقوم إلا زيدا، إلا زيدا بالقوم وقع مجرورا. إذن إذا ذكر المستثنى منه في التركيب سمي ماذا؟ سمي تاما، سمي الكلام تاما قطع النظر عن كونه منفيا أو لا، هذا إذا ذكر المستثنى منه. وإن حذف بالكلام سمي مفرغا، مفرغا يعني فرغ العامل لما بعد إلا، مثل ماذا؟ ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما ما مررت إلا بزيد. يقول أين القوم؟ حذفت في الجميع، هذا يسمى استثناء مفرغا. وهذا الاستثناء المفرغ لا يكون إلا منفيا، لا يكون موجبا، لا يقال قام إلا زيد، رأيت إلا زيدا، هذا لا يقال، وإنما يقال ما رأيت وما قام، سيأتي علته. والاستثناء الذي يعتبر كلاما تاما وهو ما ذكر فيه المستثنى منه قد يكون موجبا، بمعنى أنه لم يسبقه نفي ولا شبه النفي. والمراد بشبه النفي الاستفهام والنهي، مراد بشبه النفي هنا الاستفهام والنهي. ثم كلام التام إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، أو شيء تقول بعضه، هذا يسمى استثناء متصلا. لماذا؟ لأن ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا. قام القوم إلا زيدا، زيد من جنس القوم، زيد من جنس القوم، إذن هذا يسمى استثناء متصلا، لأن ما بعد إلا بعض مما قبل إلا. وإن كان من غيره، ليس بعضا منه ولا من جنسه، يسمى استثناء منقطعا، يسمى استثناء منقطعا. قام القوم إلا حمارا، قال الحمار ليس من جنس القوم، زيد نعم من جنس القوم، لكن حمار ليس من جنس القوم، إذن هذا يسمى استثناء منقطعا. إذن القسمة هكذا: كلام تام بذكر المستثنى منه، ثم هذا يكون موجبا بأن يكون مثبتا، ويكون منفيا بنفي أو شبهه وهو الاستفهام والنهي، ثم مفرغا وهذا ما لم يذكر فيه المستثنى منه ولا يكون إلا منفيا، ثم الأول قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. والمتصل هو ما كان المستثنى بعضا من المستثنى منه أو جنسا، والمنقطع ما كان المستثنى ليس جنسا، ليس من جنس المستثنى منه ولا بعضا منه، مثل قام القوم إلا حمار. هذا على المشهور، على المشروع، إلا فيه نقد، فيه نقد سيأتينا إن شاء الله. إذا ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. حكم الأول المتعلق بإلا وجوب النصب، وذلك إذا كان الاستثناء بإلا خاصة دون غيرها من أدوات الاستثناء، وبأن كان الكلام تاما موجبا، بمعنى أنه لم يتقدمه نفي ولا شبه النفي، وهذا مقيد هنا شرط بالاشتراط بمقابله، لأنه قالوا بعد نفي أو كنفي، دل على أن الأول قوله ما استثنت إلا مع تمام دون نفي وهو الموجب. إذن اشتراط الإيجاب في الأول مأخوذ باشتراط النفي في الثاني، اشتراط النفي في الثاني. ما استثنت إلا مع كلام تام غير مفرغ، لأن التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، ينتصب، هذا مطلقا، قال ينتصب مطلقا، سواء كان موجبا أو منفيا. قام القوم إلا زيدا، نقول زيدا هذا من جنس القوم، والكلام هنا تام وهو موجب. ما قام القوم إلا زيدا، هل قام القوم إلا زيدا، لا يقم القوم إلا زيدا، نقول هنا نفي والكلام تام، وجب النصب. هذه الحالة الأولى من أحوال إلا، وجوب النصب، ولذلك قال ينتصب يعني وجوبا، وهو خبر ما. وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل. وبعد نفي لا زال الكلام في الكلام التام، كلام التام، حينئذ الكلام التام يفصل فيه بينما إذا كان متصلا أو منقطعا. وبعد نفي أو كنفي، وهذا متعلقه التمام لما سبق، انتخب لصحبه بالوجهين، انتخب يعني اختير، اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل، وانصب من قطع. إذن حصل التفصيل بين المنقطع والمتصل فيما إذا كان الكلام تاما منفيا، فلما فصل في الثاني دل على أن قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب مطلق، مطلق يقيد بالموجب ثم يعم المتصل والمنقطع، فالمتصل في الموجب والمنقطع حكمهما واحد وهو وجوب النصب، وأما في المنفي مع التمام حينئذ يفصل فيه. فإن كان متصلا، كان متصلا قال انتخب اتباع ما اتصل بأن يكون تابعا لما قبله، ما قام القوم إلا زيد، إلا زيد بالرفع على أنه بدل بعض من كل، ما رأيت القوم إلا زيدا، زيدا بالنصب لا على الاستثناء، وإنما لكونه بدلا مما قبله بدل بعض من كل، ما رأيت القوم إلا، ما مررت بالقوم إلا زيد، إلا زيد، زيد هذا بدل من القوم، البدل من المجرور مجرور. هذا متى؟ إذا كان، إذا كان متصلا تام منفي متصل وجب فيه اختير الاتباع مع جواز النصب، فيجوز فيه الوجهان إلا أن أحدهما أرجح من الآخر. وانصب من قطع، يعني إذا كان تاما منفيا وجب فيه نصب المنقطع، ما قام القوم إلا حمارا، هذا عند الحجازيين واجب النصب، واجب النصب. إذن الاختيار بين الإتباع والنصب فيما إذا كان تاما منفيا متصلا، وإذا كان منقطعا حينئذ وجب النصب. وعن تميم فيه إبدال وقع، عن تميم هذا خبر مقدم وإبدال هذا مبتدأ، وقع هذا نعت وفيه متعلق به. إبدال وقع فيه عن تميم، إبدال وقع فيه عن تميم، إبدال وقع فيه، فيه ضمير يعود على ماذا؟ ها، على الجميع ولا وانصب من قطع؟ المنقطع، المنقطع. وعن تميم فيه أي المنقطع إبدال وقع. إذن محل الخلاف بين الحجازيين والتميميين في المنقطع فيما إذا كان تاما منفيا، تاما منفيا. الحجازيون يوجبون النصب، ما قام القوم إلا حمارا، والتميميون يجوزون الإتباع ومع النصب، إلا أن الإبدال عندهم جائز وإن كان قليلا، ولذلك نكر الناظم إبدال، إبدال. ما قام القوم إلا حمار، ما قام القوم إلا حمار، حمار هذا بدل عند بني تميم، بدل بعض من كل من قوله القوم، وعند الحجازيين واجب، واجب النصب، واجب النصب. واضح هذا؟ إذن التام المنفي نقول فيه تفصيل عند الحجازيين بين المتصل والمنقطع، ما كان متصلا جاز فيه وجهان، النصب وهو مرجوح والإتباع وهو راجح، ولذلك قال انتخب إتباع. إيش معنى إتباع؟ يعني أن يتبع الثاني الأول، ما بعد إلا يأخذ حكم ما قبلها، فإن كان مرفوعا رفع مثل ما قام القوم إلا زيد، وإن كان منصوبا نصب ما رأيت القوم إلا زيدا، وإن كان مجرورا جر ما مررت بالقوم إلا زيدا، مع جواز النصب في الجميع، مع جواز النصب في الجميع. وأما المنقطع الذي يكون ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، ليس بعضا منهم، عند حجازيين يجب فيه النصب، فيقولون ما قام القوم إلا زيدا، ولا يصح عندهم إلا زيد، وجوز فيه بنو تميم إلا زيد كسابقه. إذن التفريق عند من بين المتصل والمقطع؟ عند الحجازيين فقط، وأما عند التميميين فهما سيان، لا فرق بينهما، بين المتصل والمقطع في هذا المقام، لا فرق بين المتصل والمقطع في هذا المقام. إذن ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، هذا أشار به إلى الحالة الأولى أو الحال الأولى من الاستثناء بإلا، وهو وجوب النصب. متى يجب النصب؟ ها، متى يجب النصب؟ إذا كان الكلام تاما موجبا مطلقا. ما المراد بمطلقا؟ سواء كان متصلا أو منقطعا، متصلا أو منقطعا. قام القوم إلا زيدا، هل يصح إلا زيد؟ لا، لأن النصب واجب. قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا واجب النصب. يقول ما استثنت إلا مع تمام، أطلق الناظم هنا يعني كلام التام أطلقه، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل المنقطع والمتصل. ونقيده بالموجب لماذا؟ لأنه قيد ما بعده، فدل على أن مراده بقوله مع تمام الموجب. انتصب، ينتصب، موجبا كان أو غير موجب، وسيأتي الاستثناء فيما بعده. إذن هذه الحالة الأولى، وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل، انتخب اتباع ما اتصل، يعني إذا كان الكلام تاما منفيا متصلا جاز فيه وجهان، الإتباع والنصب. الإتباع على ماذا؟ على أنه بدل بعض من كل. ما قام القوم إلا زيد، زيد هذا بدل بعض من القوم، مع جواز النصب. ما قام القوم إلا زيدا. وانصب من قطع، إذا كان تاما منفيا، منفيا حينئذ نقول في المنقطع واجب النصب عند حجازيين. ما قام القوم إلا حمارا، ولا يجوز عندهم إلا حمار بالرفع، وجوزه بنو تميم. واضح هذا؟ نعود إلى الأبيات. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، يعني مع كلام تمام غير مفرط. ينتصب، ينتصب، إلا أن النصب مع الموجب واجب اتفاقا، سواء كان المستثنى متصلا وهو ما كان بعضا من المستثنى منه، أو منقطعا وهو ما لم يكن بعضا من المستثنى منه، وسواء كان متقدما على المستثنى منه أو متأخرا. هذا عام يشمله اللفظ. لو قيل قام إلا زيدا القوم، هذا سيأتي أنه واجب النصب إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه دون العامل. قام إلا زيدا القوم، وجب النصب، وجب النصب. وقام إلا حمارا القوم، أيضا واجب النصب، هذه تشمله عبارة. ما استثنت إلا مطلقا، سواء تقدم على المستثنى منه أو تأخر في محله، فالنصب واجب. قام إلا زيدا القوم، قام إلا حمارا القوم. ويشمل ما إذا كان المستثنى، ما إذا كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، فالحكم عام. وبعد نفي، وبعد نفي، بعد هذا منصوب على الظرفية متعلق بقول انتخب، يعني كأنه قال وانتخب اتباع ما اتصل بعد نفي أو كنفي، متعلق بقوله انتخب، واتباع بالرفع على أنه نائب فاعل. وإذا ضبط انتخب، انتخب صار فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا، وإتباع صار بالنصب، وهذا موافق لقوله ينتصب، ينتصب، لكن المشهور انتخب بمغير الصيغة. وبعد نفي أو كنفي انتخب، يعني اختيرا بعد نفي، ولو معنى، ولو معنى دون لفظ، ولو معنى دون لفظ. أو كنفي وهو النهي، والاستفهام المؤول بالنفي وهو الإنكار، وهو الإنكار. مثاله بعد النفي لفظا ومعنى، ما قام أحد إلا زيد، ما قام أحد إلا زيد، هذا مثال للنفي معنى ولفظا. ما قام أحد إلا زيد بالرفع، وهذا كلام منفي، تام منفي، تام منفي. ما قام أحد إلا زيد، وما رأيت أحدا إلا زيدا، وما مررت بأحد إلا زيد. ومثاله بعد النفي معنى دون لفظ، لأن قوله بعد نفي أطلق الناظم، فيشمل ما إذا كان منفيا لفظا ومعنى، وذلك فيما إذا صدر بحرف من حروف النفي مثل ما، ويشمل أيضا ما إذا كان منفيا في المعنى دون اللفظ، في المعنى دون اللفظ. مثل له بقول الشاعر: وبالصريمة منهم منزل خلق عاف تغير إلا النؤى والوتد، عاف تغير إلا النؤى، عاف تغير. قالوا تغير هذا فيه معنى النفي دون اللفظ، بمعنى أنه لم يبق على حاله، لم يبق على حاله، وهذا فيه نفي لكنه من جهة المعنى، فإن تغير بمعنى لم يبق على حاله. ومثال شبه النفي: لا يقم أحد إلا زيد، لم يقم لا، نعم لا يقم أحد إلا زيد، لا يقم هذه لا ناهية، ويقم هذا فعل مضارع سلطت عليه لا ناهية فجزم. وهل قام أحد إلا زيد ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا استفهام كاري مشرب بالتحدي، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. حينئذ نقول قوله كنفي يشمل ما إذا كان النفي باللفظ والمعنى معا، وذلك فيما إذا كان اللفظ مصرحا به ما قام أحد إلا زيد، ويشمل ما إذا كان النفي معنى دون لفظ مثل المثال الذي ذكره الأشموني هنا: عاف تغير إلا النؤى، إلا النؤى. نقول هذا استثناء تام منفي أو موجب، نقول منفي، مع أنه لم يتقدمه حرف نفي، لأنه قال عاف تغير إلا النوى، إلا النؤى تغير، نقول بمعنى لم يبق على حاله، إلا جاء الاستثناء هنا مسبوقا بنفي لكنه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، يعني لما قبل إلا في إعرابه، لما قبل إلا في إعرابه. وانصب من قطع، وانصب من قطع. وعن تميم فيه، أي في المنقطع، إبدال، هنا نكره لماذا؟ إشعارا بقلة ذلك عندهم. وقع يعني كالمتصل، وقع كالمتصل، إبدال وقع كالمتصل، يعني في المنقطع كالمتصل. وقوله انتخب إتباع ما اتصل، أفهم أن النصب جائز، وقد قرأ في السبع: ما فعلوه إلا قليلا منهم، ما فعلوه إلا قليلا، نحن نقول انتخب إتباع ما اتصل، وهذا متصل، ما فعلوه إلا قليلا، ها الأرجح الرفع، وقرئ به، وجاء أيضا إلا قليلا بالنصب، دل على أنه جائز. إذن هذا فصيح وهذا فصيح، كلاهما فصيح، إلا أن ما كان أكثر، وخاصة إذا كان أكثر قراء عليه، يكون من قبيل فصيح وأفصح، قل من قبيل فصيح وأفصح. إذن قوله انتخب إتباع ما اتصل، أفهم أن النصب جائز، قد قرئ في السبع: ما فعلوه إلا قليلا منه، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك بالنصب، ولا يلتفت، لا هذا شبه نفي هو نهي، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته، هذا تام مستثنى منه مذكور، وهو مسبوق بشبه النفي بالنصب. وعن تميم فيه إبدال وقع، قيل تميم لم يجوزوه هكذا مطلقا، فإنما شرطوا فيه جواز، أو شرطوا في جواز الإبدال عندهم أن يمكن تسليط العامل على المستثنى، إذا أمكن أن يسلط العامل على المستثنى جاز فيه الإبدال، وإلا فوافقوا الحجازيين في وجوب النصب، في وجوب النصب. إذن وعن تميم فيه إبدال وقع بشرط إمكان تسليط العامل على المستثنى، فإن لم يمكن وجب النصب اتفاقا، نحو: ما زاد هذا المال إلا ما نقص، ما زاد هذا المال إلا ما نقص. ما هذه مصدرية؟ هل يصح أن يقال زاد نقص؟ لا يصح، إذن لا يصح أن يسلط العامل على ما بعد إلا، فوجب النصب عندهم، وجب النصب عندهم. وما نفع زيد إلا ما ضره، ما نفع زيد إلا ما ضر، إلا ما ضر، ما مصدرية حين تكون أولا مع ما بعدها بمصدر، نقول هذا واجب النصب عند تميم، لأنه لا يقال نفع ضر، نفع ضر هذا ما يجتمعان، إذ لا يقال زاد النقص ولا نفع الضر أو الضر، وحيث وجد شرط الإبدال فالأرجح عندهم النصب أيضا. إذا وجد شرط الإبدال حينئذ لا يستويان كذلك، بل النصب بل الإبدال يكون مرجوحا والنصب يكون أرجح. إذن وعن تميم فيه إبدال وقع، نقول بشرط أن يمكن تسليط العامل على ما بعد إلا، فإن أمكن حينئذ جاز فيه الوجهان الإبدال والنصب، والنصب أرجح، النصب أرجح. قال الشارح هنا: حكم المستثنى بإلا النصب، النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو منقطعا، متصلا أو منقطعا، نحو قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا مستثنى من القوم وهو من جنسه ودعا على أنه متصل، ثم هو كلام تام ذكر المستثنى منه وهو كلام موجب لم يسبقه نفي ولا شبه النفي، إذن وجب نصب زيد. وضربت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا، لماذا عدد الأمثلة؟ نعم، الرفع والنصب والجر، وأيضا يحتمل له أراد أن يبين المستثنى منه بالكلام التام، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومنه الآية السابقة: فشربوا منه إلا قليلا منهم، كلام موجب. ومررت بالقوم إلا حمارا، فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا، وكذلك حمارا. الناظم قال: ما استثنت إلا، ما استثنت إلا، وعرفنا أن المستثنى بعد إلا منصوب، حينئذ ما العامل فيه؟ ظاهر كلام الناظم أن العامل هو إلا، لأنه نسب الاستثناء إلى إلا، وهذا وإن كان شيئا معنويا، إلا أن الأصل في الحرف إذا أثر في المعنى وكان ثم عمل أن يكون العمل منسوبا إليه، هذا هو الأصل، كشأن في حروف الجر لما عدت معاني الأفعال إلى الأسماء حينئذ أثرت في المعنى فاختصت به بالجر، هذا الأصل فيها، ما استثنت إلا. هنا قال العقيل: والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، يعني الفعل بواسطة إلا، بواسطة إلا. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، بل الظاهر أنه في هذا الكتاب كذلك أن الناصب له إلا، لأنه قال هنا ما استثنت إلا، وسيأتي وألغي إلا ذات التوكيد، ألغي إلا يعني ألغي إعمالها، فدل على أن ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أن إلا هي الناصبة، إلا هي الناصبة، هذا الظاهر. قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا منصوب بإلا وليس منصوبا بالقوم، وهذا إذا نظرنا إلى المعنى السابق قول متصل يدل على أن مع هذا القول ما بعده، شل التعريف، قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالأول، نقول هذا يؤيد أن النصب إنما يكون بإلا لا بالفعل، لماذا؟ لأن المعنى الذي قبل إلا هذا مهجور، قام القوم فيه إثبات القيام للقوم، إلا زيدا فيه نفي، إذن حصل إثبات، حصل نفي القيام عن زيد بإلا لا بالفعل، والذي يحصل به التأثير في المعنى هو الأصل أن يكون عاملا، ولذلك الأرجح أن يقال بأن المستثنى منصوب بالحرف نفسه إلا، لماذا؟ لأن المعنى الذي هو الاستثناء حصل بها، ثم من جهة النفي والإثبات لأنه يثبت لما بعد إلا نقيض حكم ما قبلها، نقول الأصل في العامل السابق لا يكون له تأثير، لأن قام زيدا كيف يؤثر فيه والقيام منفي عن زيد؟ لو قال قام زيد، زيد متصف بالقيام الذي دل عليه قام، أما قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا مخرج كلية من المستثنى منه الذي أضيف إليه القيام ومن الحكم، حينئذ يكون الأولى أن يكون الناصب له إلا، وهذا ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى. وقيل ماذا؟ قيل الناصب هو الفعل الواقع قبل إلا باستقلاله دون واسطة إلا، وقيل بواسطة إلا، وقيل فعل مقدر استثني، هذا ضعيف، قام القوم استثني زيدا. لماذا ضعيف؟ لأنه كما سبق قاعدة سنكون مضطردين، إذا أمكن تعليق العمل بملفوظ لا يعدل عنه إلى محذوف. ومن قال بأنه بالفعل بواسطة إلا أقرب إلى الصواب من قول بأنه بمحذوف، والصواب أن نقول بأنه بإلا. وزعم الناصب أن اختار المصنف أن الناصب له إلا لأنها حرف مختص بالأسماء، هذا هو الصواب، غير منزل منزلة الجزء، يعني ليس كأل، أل هذه إذا دخلت على الاسم نزلت منزلة الجزء منه، والحرف المختص بالاسم قد ينزل منزلة الجزء وقد لا ينزل منزلة الجزء، إذا نزل منزلة الجزء لا يعمل البتة، يهمل. لماذا؟ لأنه صار جزء الكلمة كالزاي من زيد، وإذا كان كذلك حينئذ بعض الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء وبعضه لا يعمل فيه، كما قيل في أحرف المضارعة هناك يضرب مرفوع بالياء، العامل فيه الياء أحرف المضارعة، قل لا هذا ضعيف. لماذا؟ لأن أحرف المضارعة صارت جزء من الفعل وجزء الشيء لا يعمل فيه، كذلك بدليل ماذا؟ تخطي العامل لها، لم يضرب، لم يضرب، دخل العامل لم ثم الياء عامل هي في نفسها، والأصل فيها أن لم يظهر إعرابها أو طلبها على الياء، فلما ظهر على آخر الفعل دل على أن الياء منزلة منزلة الجزء من الكلمة. كذلك الرجل، رجل، الرجل، تقول مررت بالرجل، حينئذ أين ظهر أثر الباء؟ ظهر في آخر رجل، دل على ماذا؟ دل على أن الكلمة كلمة الرجل قبل التركيب إدخال أل على كلمة رجل هما كلمتان، لذلك لو سئلت الرجل كم كلمة تقول كلمتان، مو كلمة واحدة، كلمتان. أل حرف تعريف، أل مثل في ولم وقد والسين وسوف مثلها، إذا قيل سوف يصلي كم كلمة؟ هذه كلمتان واضحة، لكن الرجل العالم تقول هذه كلمتان، لكن لما امتزجت أل بمدخولها بمصحوبها امتزاج الجزء بكله تعداها العامل. إذا قلت مررت بالرجل جاء الرجل، رأيت الرجل، أين ظهرت الحركات؟ على اللام. فلو كانت أل معتبرة في ذاتها وأنها كلمة مستقلة لظهر عليها أو كانت مقدرة، حينئذ نقول إلا هنا لم تنزل منزلة الجزء من مدخولها، إذن لو نزلت منزلة الجزء لما صح أن نقول إنها ناصبة، لكن لما كانت منفكة عنها كانفكاك حروف الجر على المدخول وهو الاسم حينئذ صح أن يقال بأنها عاملة، بأنها عامل، لأنها حرف مختص، هذا أولا، يعني مختص بالأسماء، ثم غير منزل منزلة الجزء، وما كان كذلك فهو عامل، فهو عامل، هذه مقدمات. فيجب كذلك في إلا أن تكون عاملة، أن تكون عاملة، ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله فتلغى، ما قام إلا زيد، هذا سيأتي أنه مفرغ، أنه مفرغ. لماذا؟ لأن إلا هنا لا عمل لها، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، حينئذ إلا ملغاة هنا، فنستثني هذه الحالة بحيث إن إلا لا تكون عاملة، وذلك فيما إذا فرغ العامل لما بعد إلا، وهذا خاص بالاستثناء المفرغ كما سيأتي، ما لم تتوسط بين عامل المفرغ ومعموله فتلغى وجوبا إن كان التفريغ محققا في النحو ما قام إلا زيد، وجوازا إن كان مقدرا نحو ما قام أحد إلا زيد، فإنه في تقدير ما قام إلا زيد، تفريغ سيأتي أنه محقق، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا محقق لأنه لم يذكر المستثنى منه، قد يذكر ويكون في قوة المحذوف، ما قام أحد إلا زيد، ماذا استفدت من كلمة أحد؟ لا شيء، قالوا هذا استثناء مفرغ لكنه تقدير. ولذلك الأكثر في هذا التركيب أن يحذف الفاعل. وسبق معنا ما قام إلا هند أن جماهير النحاة على أنه لا يؤنث. لماذا؟ ها ما قام إلا هند لا قلنا الموصول بغير إلا ها إذا فصل بغير إلا جاز فيه الوجهان حضر اليوم هند وحضر حضرت اليوم هند ها هذا جاز فيه الوجهان إذا كان فصل بغير إلا لكن إذا فصل بإلا عند الجماهير لا يجوز تأنيثه خلافا لابن مالك خلافا لابن مالك لماذا؟ لأن الفاعل في الحقيقة هو محذوف أحد فهو مذكر لذلك لا يجوز تأنيثه تأنيث ما قام إلا هند كتأنيث قامت زيد وهذا لا يصح حينئذ ما قام إلا هند هذا أصله ما قام أحد إلا هند فهند بدل من الفاعل المحذوف وليست هي الفاعل حتى نقول يجوز فيه الوجهان هذا التركيب نقول قد يكون مفرغا حقيقة إذا لم يذكر المستثنى منه وقد يكون تقديرا فيما لو ذكر والأصل فيه حذفه أو لم يفد فائدة مثل لو قال ما رأيت أحدا إلا زيد لأن أحدا مبدل منه والمبدل منه في نية الطرح وإنما لم تعمل الجر إذا قيل إلا لماذا عملت الاستثناء النصب والأصل فيه مختص أن يعمل الجر لأن عمل الجر بحروف تضيف معاني الأفعال إلى أسماء وتنسبها إليها وإلا ليست كذلك فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئا بل تخرجه من النسبة فلما خالفت حروف الجر لم تعمل عملها والأحسن أن يقال إنما لم تعمل الجر لموافقتها الفعل في المعنى كأنها قال استثني ولذلك لفظ استثني عند الأصوليين من أدوات الاستثناء بخلاف عند النحاة حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارعه حروف الاستثناء والمضارع استثني هذا من المخصصات عند الأصوليين لكن عند النحاة لا إذا لما ضمنت أو دلت إلا على معنى الفعل حينئذ عملت النصب كما هو الشأن في ماذا ها؟ حرف ضمن معنى الفعل فنصب وشي وش متردد نعم إن النواسخ قلنا إن عملت النصر لماذا الأصل أنها تعمل الجر لكن لما أشبهت الحرف الفعل لفظا ومعنى في اللفظ لأن على ثلاثة أحرف أربعة وخمسة إلى آخره ومعنى أؤكد أشبه أستدرك إلى آخره لما أشبهته في المعنى عملت النصر وإلا الأصل في الحرف إذا اختص باسم أن يعمل الجر أن يعمل الجر إذا عمل النصر أو الرفع لابد من سؤال لماذا خرج عن الجر والغالب في مثل هذا النوع أنه قد ضمن معنى ليس ضمن أنه يدل على معنى الفعل فهنا قام القوم إلا زيدا في قوة قولك قام القوم أستثني زيدا إذا دلت إلا على معنى أستثني ويؤكد هذا أن الأصوليين عدوا أستثني من المخصصات حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع إذن الأحسن أن يقال لما لم تعمل الجر لموافقتها الفعل في العمل إذن صحيح أن المستثنى منصوب بإلا فقط ليس بالفعل استقلالا ولا بالفعل بواسطة إلا ولا بالاستثني محذوفا فالمذاهب أربعة صواب ما ذكرناه ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى هنا وفي غير هذا الكتاب لأنه قال ما استثنت إلا نسب إليها الاستثناء ثم قال وألغي إلا دل على أن إلا هي العاملة هنا قال والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا هذا رأي ابن عقيل رحمه الله تعالى واختار المصنف أن الناصب له إلا لكن نسبه في غير هذا الكتاب هذا ليس بظاهر بل الظاهر أنه حتى في هذا الكتاب اختار أن إلا هي الناصبة وزعم أنه مذهب سيبويه والمبرد وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا سواء تقدم المستثنى أو تأخر، سواء كان متصلا أو منقطعا. فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. وعرفنا أن المتصل هو ما كان مستثنى من جنس المستثنى منه يعني بعضه، والمنقطع ما كان مستثنى من غير جنس المستثنى منه. هذا باب التيسير. وإلا الأصح أن يقال الاستثناء المتصل أن يكون الحكم أن يحكم بنقيض الحكم على ما بعد إلا، يعني بنقيض الحكم السابق بشرط أن يكون من جنسه. هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا، لأن ثم إشكال إذا قيل بأنه لا يكون مستثناء متصلا أو منقطعا إلا باعتبار ما كان من الجنس أو عدمه. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا من أي الأنواع؟ هي الوقت منقطع أو متصل؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة، من قبيل قام القوم إلا زيدا. هذا موت وموت، موت شيء واحد. قيل وقيل، لذلك وقع نزاع بين العلماء كما اختلفتم أنت، قيل متصل وقيل منقطع، والصواب أنه منقطع. صواب أنه منقطع. لماذا؟ لأن المراد هنا الحكم على ما بعد إلا بنقيض ما حكمت عليه أولا. ماذا حكمت على الأول؟ لا يذوقون فيها الموت، عدم الموت، هذا الحكم. إلا الموتة الأولى، الموت، هذا خلاف أو نقيض؟ نقيض أو خلاف؟ لا ندخل في تعريف كل، هذا خلاف وليس بنقيض. ويشترط في صحة الاستثناء المتصل أن يكون الحكم على ما بعد إلا نقيضا ليس خلافا. لماذا؟ لأن المستثنى منه هنا هو عدم الموت في الآخرة، لا يذوقون فيها الموت، ونقيض عدم الموت في الآخرة هو ذوقه في الآخرة، ونقيض ذوقه في الدنيا عدم ذوقه في الدنيا. والآن التقابل حصل بماذا؟ عدم ذوقه في الآخرة لكونهم ذاقوه في الدنيا، إذن هذا خلاف وليس بنقيض. إذ لو قال لا يذوقون فيها إلا الموت ثم أثبت الموت في الآخرة حصل التناقض، حصل التناقض. إذن النقيض عدم ذوقه في الدنيا ذوقه في الدنيا لا في الآخرة، لأن عندنا اعتبارين آخرة ودنيا كلاهما منفصلان. في الدنيا موت ذوقه وعدم ذوقه نقيضان، في الآخرة ذوقه وعدم ذوقه نقيضان. إذا جعلت المقابلة بين ذوقه وعدم ذوق بين دنيا وآخرة خلافان ليس بنقيضين، ليس بنقيضين. ولذلك الصواب أن يقال الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا. وهنا حكمت على الجنس، الموت هو الموت واحد لا يتعدد، هو خروج الروح من الجسد. حينئذ هنا نقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموت، ظاهره على التعريف المشهور أن الاستثناء المتصل ما كان بعضا أو جنس من جنس ما مستثنى منه، نقول هذا استثناء متصل، استثناء متصل. لكن نقول لا بد من اجتماع أمرين، لا بد من اجتماع أمرين، أن يكون من الجنس وزيادة على ذلك المخالفة في الحكم، بأن يكون المحكوم عليه المستثنى بنقيض لا خلاف، نقيض ما حكمت عليه قبل إلا، وهذا لا يتوفر في الآية. وغيره منقطع وهو صادق بأمرين. المنقطع، إذن المنقطع أن تحكم على غير الجنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيضه، أن تحكم على غير الجنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيضه، فيشمل صورتين، يشمل صورتين للمقطع، أن تحكم على الجنس نفسه من جنسه لكن لا بنقيض الحكم، هذا منقطع وإنما يكون بخلافه ونحو ذلك، أو تحكم ولو بالنقيض لكن لا على الجنس، حينئذ نقول هذا منقطع. إذا كان المستثنى من غير الجنس نقول هذا منقطع، وإذا كان الحكم بغير النقيض نقول هذا منقطع، فيصدق بصورتين. وأما المتصل فلا بد من اجتماع القيدين معا، أن يكون من الجنس والحكم بالنقيض، لا بد من هذا، لا بد من هذا، وهذا مبحثه الوصول هناك. فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي، على النفي وشبه أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، ويزاد عليه أن يحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه، وإلا لا يكون، لا يكون استثناء متصلا. ولذلك هناك لا يذوقون فيها الموت، توفر فيه هذا الحد، لأن الموت شيء واحد، ما بعد إلا بعض مما قبل إلا، لكنه استثناء منقطع لانتفاء القيد الثاني، انتفاء القيد الثاني. وبالمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله، أن لا يكون بعضا مما قبله، وقد يكون بعضا لكنه منقطع لكنه متصل. فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب، في الإعراب، وهو المختار. جاز ماذا؟ جاز فيه وجهان، النصب والإتباع، النصب والإتباع. وإذا كان إتباعا حينئذ المختار عند البصريين، والحالة هذه أن يكون بدل بعض من المستثنى منه، أن يكون بدل بعض. وعند الكوفيين عطف نسق، لأن إلا عندهم من حروف العطف الاستثناء خاصة، في هذا الموضع إلا حرف عطف، قام ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم فعل فاعل، إلا حرف عطف، زيد معطوف على ما قبله، هذا عند من؟ عند الكوفيين، يعني مثل قولك ما جاء زيد ولا عمرو، وهو حرف عطف ولا زائد، مثله عند الكوفيين، أن ما بعد إلا يعتبر من عطف النسق، لأن إلا عنده من حروف العطف الاستثناء خاصة، بمنزلة لا العاطفة التي تعطي لما بعدها ضد حكم ما قبلها، ورده الجمهور بماذا؟ باضطراد نحو ما قام إلا زيد، قالوا هذا مضطرد، يعني يصح في لسان العرب أن تقول ما قام إلا زيد، ولو كانت إلا حرف عطف للزم أن يلي حرف العطف العامل بلا فاصل، لا يصح أن يقال ما قام وزيد، يصح؟ لا يصح أن يقال ما قام وزيد، يلي حرف العطف العامل، لما ولي باضطراد ما قام إلا زيد عرفنا أن إلا هذا ليست حرف عطف، ليست حرف عطف. إذن ورد الجمهور مذهبهم باضطراد نحو ما قام إلا زيد، وليس لنا حرف عطف يلي العامل باضطراد. وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع، عند البصريين إذا كان الأصل ما قام قوم إلا زيد، قلنا البدل هنا يكون تابعا للمبدل منه، للمبدل. قد يتعذر لو قال ما رأيت من أحد إلا زيد، أو ما قام من أحد إلا زيد، كيف نبدل؟ أولا هل يتعذر الإبدال على اللفظ هنا إلا زيد؟ ما قام من أحد إلا زيد هل يصح؟ هذا سبق شرحنا، لماذا؟ من زائدة، أكمل من زائدة، هذا مقدمة أولى صغرى نبذ الثانية، ومدخولها نكرة، أحسنت، نعم، ولا تكون إلا في شبه في النفي. وإذا أبدلت منه حينئذ قد أبدلت معرفة من من نكرة، هذا لا يجوز أن يكون مدخول من الزائدة التي لا تقع إلا في النفي وشبهه أن يكون معرفة. فإذا قلت ما قام من أحد إلا زيد، حينئذ كأنك أدخلت من الزائد على زيد وهو معرف، هذا ممنوع. إذن هنا تبدل على ماذا؟ على الموضع، ما قام من أحد إلا زيد، هنا تعذر الإبدال على اللفظ فترجع إلى المعنى. واضح هذا؟ أي إذن قد يتعذر الإبدال هنا عند البصريين على اللفظ، حينئذ نرجع إلى المعنى. ما جاءني من أحد إلا زيد، ولا أحد فيها إلا زيد، لا أحد إلا زيد، لا يصح أن تبدل، لأن مدخول لا نافر الجنس لا يكون إلا نكرة، فلو أبدلته منها حينئذ دخلته على المعرفة. وما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به برفع ما بعد إلا فيهن. ونحو ليس زيد بشيء إلا شيئا، ليس زيد بشيء إلا شيئا، ها هل يصح إلا شيء؟ كل مر معنا، يصح أو لا يصح إلا شيء؟ ليس زيد بشيء وبعد با، ها خبر ليس، وخبر ليس تدخل عليه الباء بشرط ماذا؟ يعني مراعاة لأي شيء، مراعاة للنفي، ولذلك قلنا تدخل على ما النافية سواء كانت حجازية أو تميمية على الصحيح. حينئذ ما زيد بقائم، ليس زيد بقائم، هنا دخلت الباء لكونها واقعة في جواب في خبر ليس وما النافيين. لو قلت ما ليس زيد بشيء إلا شيء، ما بعد إلا له نقيض حكم ما قبله، ما قبله منفي وما بعده مثبت، فلو قلت إلا شيء بالخفض كأنك أدخلت الباء عليه، وهذا ممنوع، ممنوع، لا يجوز أن تدخل الباء على مثبت، وإنما تدخل على منفي. ليس زيد بشيء إلا شيئا بنصبه، هذا متعين، لأن من والباء لا يزادان إلا في النفي، وما ولا لا يقدران عاملتين بعده. إذا كان متصلا جاز فيه الوجهان عند الحجازيين، إذا كان متصلا جاز فيه الوجهان عند الحجازيين، الإبدال على أنه بدل بعض من كل، لا على أنه عطف نسق، هذا مرجوح كما ذكرناه. والمشهور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيد، ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، فيجوز فيه الوجهان، إلا أن البدل أرجح من النصب. فيجوز في زيد أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، وهذا هو المختار. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم، فتقول ما قام القوم إلا حمارا، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمارا، يعني بالإتباع. إذن في الاستثناء المنقطع نقول عند بني تميم ليس على إطلاقه، بل بشرط أنه هل يمكن تسليط العامل على ما بعد إلا أو لا، إن أمكن حينئذ جاز فيه الإتباع، وإن لم يمكن حينئذ وجب فيه النصب كالحجازيين. في الاستثناء المقطع إن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا، نحو المثال الذي ذكرناه، ما زاد هذا المال إلا ما نقص، إذ لا يقال زاد النقص، وكذلك ما نفع زيد إلا ما ضر، لا يقال نفع الضر. وإن أمكن تسليطه والحجازيون يجيبون النصب، وعليه قراءة السبعة، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، قالوا الظن ليس من جنس العلم، ليس من جنس العلم، هذا المشهور. حينئذ إذا كان ليس من جنسه صار منقطعا، وهنا قد نصب، ما لهم به من علم إلا اتباع بالنصب على الاستثناء، وهو استثناء منقطع، إذا نقول أصل فيه جواز. وتميم ترجحه وتجيز الإتباع كقول قائل وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، نقول هذا استثناء منقطع، لأن الأنيس الأصل فيه ماذا؟ من الغنم والإبل والبقر والبشر، بشر. وبلدة ليس بها أنيس يعني يستأنس به، هذا لا يستأنس إلا بالبشر، إلا العافير وإلا العيس. إذن وهذا هو المراد بقول وانصب منقطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نف أو شبهه عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه. وفي المنقطع إلا عند البصريين بمعنى لكن، بمعنى لكن. فمعنى البيتين أن الذي يستثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان منتصلا أو منقطعا، متقدما أو متأخرا. وإن كان غير موجب انتخب أي اختير اتباع من انتصب، ووجب نصب منقطع عند غير بني تميم، وأما بني تميم فيجزون اتباع المنقطع. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. هذا فيما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، يعني قيل ما قام إلا زيدا القوم، قدمت المستثنى على المستثنى منه. سبق ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، قلنا إذا كان موجبا تقدم أو تأخر وجبه، وجب النصب. إذن الكلام هنا قال غير نصب، إذن غير النصب وهو الإتباع، لأن إما إتباع وإما نصب، إما نصب على الاستثناء وإما إتباع. غير نصب إذن المراد به الإتباع، وهذا لا يأتي في الكلام التام الموجب، وإنما يكون في الكلام التام المنفي. ولذلك قالوا غير نصب سابق في النفي، في النفي قيده، ولم يقل وشبهه اتكالا على ما سبق، لأنه قالوا بعد نفي أو كنفي، حينئذ نقول شبه النفي لم يعده هنا لما اتكالا على ما سبق. وغير نصب، وغير نصب سابق، غير هذا مبتدأ وهو مضاف، ونصب مضاف إليه، ونصب مضاف، وسابق بالتنوين مضاف إليه. في شرابها في النفي شرابه، متعلق بقوله يأتي. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي في النفي احترازا من الموجب. إذن في النفي غير النصب سابق، ما قام إلا زيدا القوم، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. ما قام إلا زيدا القوم يجوز قولا واحدا. وغير نصب سابق في النفي يعني في الكلام التام الموجب، غير نصب قد يأتي، إذن يجوز، بل هو الأصل. وغير النصب هو الذي يكون فرعا. ما قام إلا زيد القوم، ما قام إلا زيد القوم، هذا مراد بهذا البيت. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وكان الكلام تاما غير منفي غير موجب، حينئذ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه جاز فيه وجهان: النصب وهو الأرجح، وجاز فيه الإبدال الإتباع على الرفع أو النصب أو الخفض. ولذلك قال قد يأتي، غير نصب قد يأتي، قد هنا للتقليل. إذن الأصل فيه النصب، الأصل فيه النصب، ولكن نصبه اختر إن ورد، صرح بالمفهوم، صرح به بالمفهوم. قوله ولكن نصبه اختر إن ورد، هذا مفهوم من قوله سابق وغير نصب. إذن وغير نصب يعني نصب مستثنى سابق على المستثنى منه، غير نصب مستثنى سابق على المستثنى منه في النفي احترز به عن الإيجاب، فإنه يتعين فيه النصب كما سبق. قد للتقليل، يأتي على قلة، لأن يفرغ العامل له ويجعل مستثنى منه تابعا له، فيقال ما قام إلا زيد القوم قومه. قيل القوم هنا على البدل المقلوب، إما أن يقال بأن القوم عام يريد به الخاص، وإما أن يقال بأنه بدل على المقلوب. وغير نصب، هذا البيت تقييد لقوله وبعد نفي، كأنه قال هناك وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع متصل بشرط ألا يتقدم المستثنى على المستثنى منه، ألا يتقدم المستثنى على المستثنى منه. وغير نصب، أي النصب على الاستثناء، فيشمل الغير نصبه على الإتباع، لأن الإتباع قد يكون بالرفع وقد يكون بالنصب وقد يكون بالخفض. إذن غير نصب، أي النصب على الاستثناء، فيشمل الغير نصبه على الإتباع. وغير نصب، وفي بعض النسخ وغير نصب سابق، غير نصب سابق، قد يأتي شكون إعرابه سابق، هذا مبتدأ في النفي، قد يأتي حال كونه غير نصب. إذا نصب غير نصب سابق، سابق هذا مبتدأ، وقد يأتي الجملة خبر، وغير بالنصب على أنه حال، لكن المشهور هذا الذي ذكره ابن عقيل هنا. وغير نصب سابق، يعني سابق المستثنى منه في النفي، قد للتقليل، هذا خبر، قد يأتي خبر المبتدأ. وغير، ونصب هنا المراد به مصدر بمعنى اسم المفعول، والمستثنى حينئذ استثنى منه يكون بدل كل من المستثنى، وقد كان المستثنى بدل بعض منه، بدل كل من المستثنى. كيف يعرب؟ حاول نأخذ الأمثلة ونذكر ابن عقيل. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيد القوم، هذا لو قدمه هناك كلاولا ما استثنت إلا، يكون الحكم عام في قول ما استثنت إلا مع تمام ينتصر. وإن كان غير موجب وهو الذي عناه بهذا البيت، فالمختار نصبه، يعني مع جواز إبداله إتباعه، فتقول ما قام إلا زيدا القوم، ما قام إلا زيدا منصوب على الاستثناء، القوم هذا مستثنى منه ولا إشكال فيه. ومنه قول الشاعر فمالي إلا آل أحمد شيعة، ومالي إلا مذهب الحق مذهب، فقد روي رفعه، فتقول ما قام إلا زيد القوم، مالي إلا آل أحمد شيعة، ومالي إلا مذهب الحق مذهب، روي بالوجهين بالنصب وبالرفع. قال سيبوي حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولوا مالي إلا أخوك ناصر، مالي ناصر إلا أخوك، الأصل مالي ناصر إلا أخوك أخاك، يجوز فيه الوجهان، والإتباع هو المختار، مالي ناصر إلا أخوك. وأعرب الثاني بدلا من الأول، بدلا من الأول على القلب، البدل لا يكون عام من المبدل منه، هذا الأصل. إذا قلت ما قام القوم إلا زيد، زيد بدل بعض من الكل، بدل بعض من كل، ولا شك أن زيد فرد من القوم لا إشكال فيه، لكن ما قام إلا زيد القوم، البدل لا يكون أعم من المبدل منه، فكيف نفعل هنا؟ قالوا هذا يعرب على البدل، لكن على القلب، على القلب، فيكون المتأخر هو المبدل منه، والمتقدم هو البدل. وأعرب الثاني بدل من الأول على القلب، ووجهه أن العامل فرغ لما بعد إلا، وأن المؤخر عام أريد به الخاص، هكذا قال ابن هشام في الأوضح، يعني أول الثاني، أول الثاني ما قام إلا زيد القوم على أنه عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، وهذا ينفي أو يتنافى مع تعريف الاستثناء بأنه إخراج، إذا كان الثاني عام أريد به الخاص، إذن كأنه قال ما قام إلا زيد زيد، وإنما أطلق اللفظ العام القوم مرادا به الخصوص، هذا فيه بعد، فصح إبداله من المستثنى، لكنه بدل كل، بدل كل. وجاء قوله فإنهم يرجون منه شفاعته إذا لم يكن إلا النبيون شافع، إذا لم يكن شافع إلا النبيون بالرفع على أنه بدل، وهذا لا إشكال، بدل بعض من كل. فلما تقدم إلا النبيون على شافع المستثنى منه، حينئذ نقول شافع هذا بدل من النبيون، بدل من النبيون. إما أن يقال بأنه عام أريد به الخاص، وإما أن يقال بأنه بدل على القلب، يكون النبيون هو بدل وشافع هو المبدل منه على التقديم والتأخير. إذن قوله وغير نصب، وغير نصب سابق الذي هو الرفع أو النصب أو الخفض، لأنه يصدق عليه، لأن البدل قد يكون بالرفع وقد يكون بالنصب وقد يكون بالخفض. غير النصب يعني على الاستثناء، وقد يكون منصوبا على التبعية. لو قال قائل ما رأيت إلا زيدا القوم، ما رأيت إلا زيدا القوم، كم وجه إلا زيدا هنا؟ في اللفظ ليس له إلا النصب، لأنك إذا أبدلته نصبته، لأن القوم منصوب، وإذا نصبت على الاستثناء نصبته. إذن داخل فيه أو لا غير النصب يعني على الاستثناء، ولا يمنع النصب على البدلية. أما الرفع والخفض هذا واضح. وغير نصب سابق، ما هو السابق؟ المستثنى سابق على ماذا؟ على المستثنى منه. إذن نصب السابق هو الأصل، غير نصبه هذا هو الفرح. وغير نصب سابق، نصب مستثنى سابق على المستثنى منه، إذا تقدم مستثنى على المستثنى منه غير النصب وهو الرفع أو النصب لا على الاستثناء أو الخفض، قد يأتي، قد هذا لي تقليل، ولكن نصبه على الاستثناء اختر نصبه على الاستثناء إن ورد، لأنه الفصيح الشائع في لسان العرب. فالأفصح حينئذ يكون النصب، أي إن ورد أي السابق، أي أردت وروده منك بالتكلم به، إن ورد يعني أنت إذا تكلمت به وورد على لسانك فاختر نصبه، أو ورد في لسان العرب حينئذ اختار الحكم بكونه منصوبا. إن ورد في لسانك أنت بالتكلم به حينئذ تتكلم به منصوبا، وإن كان على غيرك فاحكم، إن ورد منصوبا فاحكم عليه بالنصب وهو الاختيار. فمعنى البيت أنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع، وهو الرفع هذا فيه نظر، تخصيص العقيل هنا فيه نظر. لماذا؟ لما ذكرناه، غير نصب يصدق بالرفع وبالنصب لا على الاستثناء وبالخفض، وذلك إذا كان الكلام غير موجب، نحو ما قام إلا زيد القوم، ولكن المختار نصبه. وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب تعين فيه النصب كما ذكر هو، نحو قام إلا زيد القوم. بقي النوع الثالث لأحوال إلا، وهو الاستثناء المفرغ، وهو أن لا يذكر المستثنى منه، يحذف من الكلام. ما قام إلا زيد، حينئذ إلا وجودها وعدمها سواء. إذا قلنا هي الناصبة في مثل هذا التركيب إلا ملغاة، بمعنى أنها لا عمل لها، فتقول ما قام إلا زيد، قام فعل وزيد فاعل، ما رأيت إلا زيدا، رأيت فعل فاعل وزيدا مفعول به وإلا ملغاة. ما مررت إلا بزيد، دخلت الباء على زيد وإلا ملغاة، هذا الاستثناء المفرغ. وإن يفرغ سابق بالتنوين، الأصل سابق إلا مضاف إليه، لكن نونه هنا من أجل الوزن، تنوين للوزن. وإن يفرغ سابق شرابه، يفرغ هذا مغير الصيغة، سابق نائب فاعل سابق إلا، إلا قصد لفظه مفعول به، قصد لفظ مفعول به لسابق، سابق إلا يعني إن يفرغ سابق إلا من ذكر المستثنى منه، لأنه لا يتصور أن لا يتقدم عليه فعل، هذا الأصل. حينئذ ما قام إلا زيد، نقول سابق إلا قد فرغ، وهو حذف المستثنى منه، يعني لم يذكر المستثنى منه، وإن يفرغ سابق إلا من ذكر المستثنى منه لما بعد يكون كما لو إلا عدم عدم عدم، يجوز فيه الوجه لما بعد لما بعد لما بعد، يفرغ لما بعد، ها يفرغ لما بعد، يعني بعد ماذا؟ بعد إلا. إذن بعد هذا مبني على الضم، وإذا أردنا كشفه وإرجاع المضاف إليه لما بعده أي بعد إلا أو بعد السابق جوزه بعضهم. لما إذن لما نقول هذا متعلق بقوله يفرغ، بعد هذا صلة ما يعني للذي بعد، يكن السابق كما لو إلا عدم كما لو إلا، ما هذه مصدرية ولو مصدرية، والمصدري لا يلي المصدري، فإما أن نقول ما زائدة أو لو زائدة واحد منها، إما هذا وإما ذاك، لأن ما مصدرية لا يتلوها حرف مصدري مثلها، حينئذ ما زائدة أو لو أصلية، ما أصلية لو زائدة واحد منها. ما هنا يجوز أن تكون مصدرية ولو زائدة، ويجوز العكس أن يكن كعدم إلا كما لو إلا عدم، أن يكن كما لو عدم إلا يعني كعدم إلا كعدم إلا، أي كذي عدم إلا في الحكم، أي كذي عدم إلا في الحكم يعني لا في الوجود لأنها ملفوظ بها، وإنما المراد به الحكم. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يعني لما بعد إلا، يكن لما بعد إلا وهو الاستثناء من غير التمام، قسيم قوله سابقا ما استثنت إلا مع تمام، يكن كما يكن أي السابق كما لو إلا عدم كما لو إلا عدم يعني كعدم إلا، فأجري ما بعدها على حسب ما يقتضيه حال ما قبلها من إعراب، ولا يكون هذا الاستثناء المفرغ إلا بعد نفي أو شبهه، لأنه يمتنع أن يقال ما قام قام إلا زيدا، رأيت إلا زيدا، هذا ممتنع في العادة، إذا قال قام في الإجاب يعني ماذا النحاة اشترطوا في الاستثناء المفرغ أن يكون بعد نفي، ولا يتصور وجوده في الإجاب إلا على رأي ابن حالف مسائل المستثناء، لو قال قائل قام إلا زيدا معناه قام كل الناس إلا زيد، رأيت إلا زيدا يعني رأيت جميع الناس إلا زيدا، وهذا متعذر، ما يمكن أن يقال رأيت كل الناس إلا زيدا، فلذلك اشترط أن يكون ليصح الكلام ليصح الاستثناء، ولذلك ابن مالك شرط في حد الاستثناء أن يكون مفيدا، فلو لم يكن مفيدا قال لا يسمى استثناء، خرج عن لسان العرب، ومثل لذلك بقوله قام القوم إلا ناسا، وهذا ليس استثناء لأنه ليس فيه فائدة، قام القوم إلا رجلا قال هذا ليس فيه فائدة، وكان نوزع في هذا نوزع فيه في هذا. إذا استثني بإلا وكان الكلام غير تام وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عمل لإلا، بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها، ويسمى استثناء مفرغا، وشرطه كون الكلام غير إيجاب بل يكون مسبوقا بنفي أو شبهه، ومنع وقوعه بعد الإيجاب لامتناع ضربت إلا زيدا في مجرى العادة، إذ معناه ضربت جميع الناس إلا زيدا بخلاف ما ضربت إلا زيدا، هذا فيه نفي وحصر، نفي الضرب عن غير زيد، هذا يمكن يقول ما ضربت الناس يمكن، ها ما ضربت إلا زيدا يمكن، ما ضرب أحد إلا زيد، لكن ضربت إلا زيدا يعني ضربوا كل الناس ما ترك أحد إلا زيد، هذا بعيد، فجوز الثاني الأول دون الأول. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم، يكن كعدم إلا يعني في الحكم كونها ناصبة دون المعنى، لا في الحكم والمعنى معا، حكم والمعنى، وهذا عند غير الكسائي، أما هو فيجيز النصب في نحو ما قام إلا زيد بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل، يعني الكسائي جوز ما قام إلا زيدا بالنصب لأنه يرى كما سبق جواز حذف الفاعل، حذف الفاعل كما لو إلا، إيش عرب إلا هنا؟ اجتهدوا أنتم. نائب فاعل لأي شيء؟ ها كما لو إلا عدم ها لو هل يتلوها اسم؟ لو هل يتلوها اسم؟ فعل لا يتلوها الاسم، بل لابد من فعل صريح. ودوا لو تدهنوا ها يود أحدهم لو يعمر، صريح. فإن لم يكن حينئذ هي مثل إن شرطية وإذا شرطية. إذن إلا هنا نقول نائب فاعل، إذا جعلنا عدم مغير الصيغة فهو نائب فاعل دل عليه الفعل المذكور، وإذا قلنا عادم كما ضبطه البعض حينئذ صار الفاعل ضمير مستتر وصار إلا لا صار ماذا؟ صار مفعولا به، صار مفعولا به. إلا مرفوع بفعل محذوف يفسره عدم، وهذا بناء على أن عدم لما لم يسمى فاعله. أما على قراءته بالبناء للمعلوم والفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى السابق أو ما بعد، فإلا منصوبا على المفعولية لا مرفوع على نيابة الفاعل. طيب مثل ماذا المفرغ؟ جاء في القرآن نعم نفي نحو وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، كذلك وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وشبه النفي ولا تقول على الله إلا الحق، استفهام الإنكار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا، خلافا لابن حاجب له تفصيل أن يكون ما بعد إلا فضلا تحصل بفائدة، لكنه مرجوح صام عليه الجمهور. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.